بسم الله توكلنا على الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله لا عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء وليس وراء الله منتهى الله أكبر من كل جهة عطل كل شيء الله أكبر من كل جهة كل شيء جاد محق كل شيء الله أكبر من كل جاد عطل كل شيء محق كل شيء خفي عطل كل شيء محق كل شيء عطل كل شيء محق كل شيء الله أكبر من كل شيطان خفي الله أكبر من كل شيطان خفي الله أكبر من كل شيطان خفي عطل كل شيء خفي محق كل شيء خفي عطل كل شيء خفي محق كل شيء خفي شيطان في العقول شيطان في الأفهام شيطان في الصدور شيطان في البطون شيطان في الأرحام شيطان في الأيدي شيطان في الأقدام شيطان محق كل شيء عطل كل شيء في العلم خفي في الدراسة خفي شيطان بالأعين شيطان بالنظرات شيطان في الدراسة شيطان في الجامعة شيطان في التخرج شيطان في التخصص شيطان عطل كل شيء محق كل شيء شيطان يسمع شيطان يرى شيطان يسمع شيطان يرى شيطان اختفى شيطان توارى شيطان طغى شيطان بغى شيطان دنا شيطان زنا شيطان اعتدى شيطان عقل كل شيء محق كل شيء في العقول شيطان بالوسواس شيطان رغب في القتل شيطان رغب في الانتحار شيطان رغب في الفرار شيطان عزل شيطان بالأعين شيطان بالحسد شيطان بالأسحار شيطان في البيت شيطان في الأبدان شيطان عطل كل شيء محق كل شيء شيطان خفي شيطان خفي شيطان خفي شيطان خفي شيطان بسحر عظيم بعمل عظيم بسحر قديم بعمل قديم شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير بالكفر كبير بالذبح كبير بالدماء كبير شيطان كبير بخدامه كبير بحراسه كبير بأعوانه كبير شيطان سحر اعتدى وسحر ظلم وسحر جدد وسحر عطل وسحر محق وسحر الله أكبر من كل شيطان في الزواج سحر في الخطبة سحر في الزواج سحر في الخطبة سحر في العمل سحر في المال شيطان ساحر كافر شيطان في العقل شيطان في الفهم شيطان في الأعين شيطان في الصدر شيطان في البطن شيطان في الرحم شيطان في الأيدي شيطان في الأقدام شيطان في الدماء شيطان في العظام شيطان في الأعصاب شيطان في الجبال شيطان شيطان الكبير شيطان الكبير شيطان جميل في المنام كبير في اللباس كبير في المفاتن كبير شيطان طغى شيطان الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر لا إله إلا الله أكبر من كل شيطان أحضر أصغر بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله يطرد كل شيطان بسم الله يطرد كل شيطان شيطان عطل يطرد كل شيطان شيطان عطل في الدراسة عطل في العمل عطل في الولادة عطل شيطان عطل في الفراش عطل شيطان عطل في المال والكسب عطل شيطان عطل في الخطبة والزواج عطل شيطان عطل في الطاعة والقربات عطل شيطان عطل بأسحار عظيمة عطل بأسحار كبيرة عطل بأسحار كثيرة عطل بأسحار قديمة عطل شيطاني يطير شيطاني يطير شيطان تلاق اقترب شيطان للتعطيل والتدمير قيدوا وكلوا كلفوا حبسوا ربطوا صفدوا بتعطيل والمحق والتدمير بسحر النجوم بسحر الكواكب بسحر الحساب بسحر الخطى بسحر الأثر بسحر الصور بأسحار عظيمة بأسحار قديمة شيطان في البيت شيطان شيطان عن اليمين شيطان شيطان عن الشمال شيطان الكبير الله أكبر من كل شيطان ألزم بالأمهات والبنات بالآباء والأبناء شيطان لك ذبحوا لك كتبوا لك عقدوا شيطان كبير شيطان بالأسر كبير بالأعتاب كبير بالأبواب كبير شيطان شيطان بالمعاصي شيطان بالقدم شيطان بالامتحان شيطان بالحوادث شيطان بالفتن شيطان بالعقوق شيطان بالأسقال شيطان بمحق المال شيطان شيطان شيطان شيطان نعوذ بالله من همزات الشيطان نعوذ بالله من همزات الشيطان وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون وأعوذ بك رب أن يحضرون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون الله أكبر من كل شيطان تحدى بأسحاره تحدى بعشقه تحدى بقربه تحدى بعدوانه تحدى بانتقامه تحدى في البيوت تحدى للآباء والأمهات والأبناء والبنات تحدى بسم الله يبطل كل سحر عظيم من الأقارب والقريبات عظيم يبطل كل سحر عظيم من الجيران والجارات عظيم يبطل كل سحر عظيم من الأصدقاء والصديقات عظيم يبطل كل سحر عظيم في القبور والمقابر في القبور والمقابر في القبور والمقابر عظيم يبطل كل سحر عظيم في البيوت في الأركان في الأوتاد في البيوت والأركان والأتاب عظيم يبطل كل سحر عظيم في الطعام والشراب في المناسبات والأعياد عظيم يبطل كل سحر عظيم بأسماء الأبناء والأمهات بأسماء البنات والأمهات يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم في الأمهات عظيم في البنات عظيم في الأمهات عظيم في البنات عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بسم الله يبطل في البيوت يبطل في الحفل يبطل مع الأغنى يبطل في العقد يبطل في النجاسات يبطل الله أكبر في كل شيطان شيطان عطل كثيرا محط كثيرا اختفى كثيرا توارى كثيرا شيطان الرجيم شيطان الرجيم شيطان الرجيم شيطان الرجيم الله أكبر من كل شيطان بسم الله لا إله بسم الله تبطل كل عين تقوى بها الشيطان عطل بها الشيطان اهتمى بها الشيطان بسم الله تبطل كل عين ونظر من الشيطان من الشيطان تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين كل عين حارة تبطل كل عين جرت في الدماء جرت تبطل كل عين في العقول سكنت استقرت تبطل كل عين في العقول أبلمت غيرت تبطل كل عين في الأفهام يا صامت في الذكاء يا صامت تبطل كل عين تبطل كل عين في النجابة والفراسة يا صامت في السداد والإصابة يا صامت تبطل كل عين في إسرعة الحفظ وسرعة الإجابة يا صامت تبطل كل عين أصابت الأبناء أصابت الأبناء في تفوقهم في دراستهم في علمهم تبطل كل عين تبطل كل عين من الإنس يا صامت من الجان يا صامت من كل شيطان شيطان من الإنس شيطان من الجان شيطان شيطان أصاب شيطان أصاب شيطان أصاب أصاب العقول كثيرا أصاب العقول كثيرا أصاب العقول كثيرا في عقول الأبناء أصاب كثيرا في عقول الآباء أصاب كثيرا في عقول الأمهات أصاب كثيرا في عقول الأزواج أصاب كثيرا تبطل كل عين تبطل كل عين في الفهم أصاب في الذكاء يا صبر تطر كل عين في جمال الأعين يا صبر في لون العين يا صبر تطر كل عين في الشعر يا صبر تطر كل عين في الكلام وطلاقة اللسان أصابت تطر كل عين في العمل والمال في العمل والمال في العمل والمال أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين أمرضت محقت أبطلت كثيرا أخرت كثيرا في العمل أصابت في الخطبة أصابت في الزواج أصابت كثيرا بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين حاضرة تبطل كل عين حاضرة وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم وإن يكاد يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لن سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين ليزلقونك بأبصارهم بأبصارهم ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بسم الله تبطل كل عين في الولادة أصابا في جمال الأبدان أصابا تبطل كل عين من الصغر أصابا تبطل كل عين في الكبر تمكنت أبطلت تبطل كل عين في جمال الكلام في جمال القوام تبطل كل عين أصابت أبطلت أصابت محقت أصابت أوقفت أصابت أمرضت أصابت غيرت أصابت شوات تبطل كل عين أصابت أبكت تبطل كل عين أصابت أحزنت تبطل كل عين أصابت أزلت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين صارت من الأقارب يا صارت من القريبات في حفلنا صارت من القريبات في حنين صارت من القريبات في قبول صارت من قريبات في جمال صارت من قريبات في حسن وبهاء في حسن وضياء صارت تمطر كل عين تمطر كل عين أطلت أطلت أطلت أطلت محقت محقت محقت تبطل كل عين بسم الله تبطل تبطل كل عين أمرضت الأبناء من الصغر تبطل كل عين تسبرت في العقوق من الصغر تبطل كل عين تبطل كل عين جرت في الدماء من الصغر تبطل كل عين أصابت بحب وإعجاب من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات تبطل كل عين نظرت من نفس النظرات من آباء وأمهات وإخوة وأخوات نظرت وما ذكرت استحسنت وما ذكرت تبطل كل ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا تبطل كل عين في المال والولد تبطل كل عين في المال والولد في المال والولد في المال والولد في المال في المال والولد تبطل كل عين في المال في المال في المال في المال في المال والولد بسم الله تبطل كل عين عطلت المال والولد محقت المال والولد غيرت المال غيرت الولد تبطل كل عين في المال في المال عطلت للولد عطلت في المال غيرت للولد غيرت تبطل كل عين أصابت المال أصابت الولد أصابت المال أصابت الولد تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين في السفر أصابت في السفر أصابت في السفر أصابت تبطل كل عين في البيوت أصابت في البيوت أصابت في البيوت يا صالح تبطل كل عين في الأفاف أصابت في الأفاف أصابت تبطل كل عين في الخيرات أصابت في الخيرات والأدب في الجمال جسد عظيم في بيوت عظيم يبطل كل حسد عظيم حسد أصاب يبطل كل حسد سكت كل حسد جوى يبطل كل حسد عطل يبطل كل حسد كل حسد أخر يبطل كل حسد أخر العلم السقط يبطل كل حسد كبير يبطل كل حسد كبير يبطل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد كبير أم يحسدون يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله يبطل كل حسد عطل كل شيء محق كل شيء أظلم كل شيء شوه كل شيء يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد قديم يبطل كل حسد معه الجان شيطان جان شيطان جان شيطان جان شيطان معه الجان شيطان بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد على العلم عظيم في العلم عظيم في القبول عظيم في المحبة عظيم في الذكاء عظيم في النجاح عظيم في العمل عظيم في المال عظيم في الكسب عظيم في الخدمة عظيم في الزواج عظيم في الأبناء عظيم يبطل كل حسد عظيم في الاستقامة عظيم في الالتزام عظيم في جمال الخلق عظيم في التصدق عظيم في العطاء يبطل كل حسد عظيم في بر الآباء عظيم في بر الأمهات عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل بسم الله